ثم ننتقل الآن إلى العشرة المكروهة، يعني هذه غير مكروهة، والصلاة بهم صحيح. قال وعشرة مكروهة وعشرة إمامتهم مكروهة. إمامة الأقطاع، والأقطاع هو الذي قطعت يده أو رجله. إمامتهما مكروهة سواء كان القطع بسبب جناية أو لا، سواء كان المقطوع يمينا أو شمالا، سواء كان القطع باليد أو بالرجل. هذا الأقطع والشلال ويبس اليد فقط، هذا هو ما يسمى في اللغة العربية بالشلال، يبس اليد فقط. قال وشلت اليد، ومعنى الشلال تقبض اليد ببعض العلال، باش ما لأن كنشوف أن الشلال تطلق ناس على الرجل على الجسد. الشلال تيقولوا هذا الفلاج، هذا الذي يسمى عند العرب بالفلاج، هذا تسميه الشلال، هذا تقولوا الشلال نصفي، ولكن في اللغة العربية تسمى الفلاج، ولذلك هذا تسمى مفلوج، ولكن تسمى مشلول. إذن قلنا بأن إمامة هذا الشخص مكروهة، ولكن ليس هذا الأمر بمتفق عليه في المذهب. فالذين قالوا بأنه مكروه قالوا ما لم تصل يده إلى الأرض، ما لم تصل يده إلى الأرض، فإن وصلت يده إلى الأرض، إذا كان يوصل يده إلى الأرض فصلاته غير مكروهة، إذا كان يوصل يده إلى الأرض. هذا مذهب ابن وهب فقط. أما غيره فيرى بأن هذا العيب معفو عنه، لأنه ليس مما يزيل الخيرية والفضل، هذا ما فيش ما يزيل الخيرية وما فيش ما يزيل الفضل، ولذلك عدوا هذا الأمر بمثابة الأمر المعدوم لأنه غير موجود، فحكموا بالصحة. ثم أيضا الأعرابي لغيره من الحضاريين ولا في سفرين، تقدم أن ورد حديث عن جابر فيه أنه لا يجمع أعرابي لحضاري، وقد تقدم هذا الحديث، وهذا الحديث على كل حال رسمته بأنه ورد في العتبية، وأن ابن عبد البر قال بأن ابن حبيب أفسد إسناده. سمعت هذا الحديث؟ إذن هذا الحديث راه ضعيف، ما فيش حجة. إذن يبقى قضية الأعرابي يخرج أمره على الخيرية والفضل والشفعة، أئمتكم شفعاؤكم، قولوا اتخذوا أئمتكم خياركم. ولا يمكن للإنسان الجافي الغليظ البذيء إلا أن يكون خسيسا، ولا يمكن أن نجعله خيرا. والدليل على ذلك ما ورد من الأحاديث بأن حسن الأخلاق من الإيمان، حسن الأخلاق، لأن البدوي الأصل في البدوي جفاء والغضة، يشبه الصحراء ويشبه التعابين، لأن من عاش في بلد أشبهه القصوى، بلد اللي فيه الماء وفيه الخضرة وفيها سميتو الناس ديالو تيكونوا شوية رطبين، والناس اللي عايشين غير مع الأحجار والشوك والجفاف والتعابين يصير طبعه هكذا، تصير حقيقي. الناس يعيشوا في الماء والورود والزهور وكذا تتبع ديالهم كتكون مزيان. خلاصة القول أن طباعة البادية معروف، هذا الشيء معروفين الناس ديال البادية، معروف بالجفا والغلظة، ما كيعرفوش هما داك التصنع ولا هذاك الأخلاق ولا كلام لطيف ولا لا والو، جوفات غراب فيهم داك الجفا الله يحفظ، والحيوان تحت أيديهم في جحيم، وكل شيء في جحيم، وحتى رسول جعله في جحيم، يبش ينعم ويضربوا حجرة ويدير له تراب، الدم كيسلو كيدير له تراب، كيدير له تراب باش يوقف الدم، ما يمشيش عند الطبيب ولا تلقى فيه ضربك داسو فيها اسمك. يعني هادو الناس ما صالحينش للإمامة، هذا دابا الإمامة اللي كيفاش غتكون؟ المهم البدوي بمقتضى أن حسن الأخلاق من صميم الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإنسان يصل بحسن الخلق ما يصل إليه الصائم بالنهار القائم بالليل، وهذه رميزة عظيمة بحسن الخلق، بخلاف أرباب المدن، أرباب المدن هم شيء ديال اللطافات وشيء ديال الرقاش، كيتعلموا هم متعلمين، الإنسان لطيف أخلاق، لأن الإنسان كتعرف دابا أن هذه الأخلاق الفاضلة منبعها من الطمأنينة، منبعها من وجود السكون في الداخل، لأن الداخل إذا كان سكن إذا كان هادي راه كتبان هذه الأخلاق الجميلة في الخارج. إذا كان الداخل مضطرب راه الإنسان سيكون مضطرب في ظاهره. ولذلك هذا الإنسان اللي فيه الجفا وفيه رغبة وفيه القسوة هذا دليل على أن هذا الشخص لم يقم به لا طمأنينة ولا سكون ولم يصل داخله من المعرفة ما يقره أو يثبته على أمر ثالث. إذن الأعرابي وإن لم يكن ورد فيه النص فإنه يخرج بأن الإمامة يطلب لها الخيار والفضلاء الذين يصلحون للشفاء. إذن لا يحتاج هذا إلى كثير تقريبا. ثم ذي قروح أي ذي سلس وقروح وذي قروح للصحيح أو سلس الذي فيه القروح أيضا هو إنسان ناقص من ناحية الطهارة لأنه يكون فيه العفونة وتشم منه رائحة كريهة فهو ناقص في شرط الطهارة. ومعلوم أن الخيرية المطلوبة للإمامة تكون بالأخلاق وتكون بالمعرفة وتكون باستكمال الشروط لأن إذا طلبناه ليكون أقرأ الناس إنما طلبناه لأن بهذا تتم الصلاة على تمام. ولكن هذا الشخص في القروح والقروح الأصل في أنها نجسة وإنما عفي عنه ليصلي بها هل يتعدى إليك هذا العفو؟ أنت صلي به هو عنده العفو فش صلي بها ما اختلفنا. ولكن هل لك الرخصة أنت في أن يكون إمامك حاملا للنجاسة وتصلي به؟ الرخصة لا تتعدى محلها فإن عفي عنه هو بس يصلي بالنجسة فأنت غير معفو عنك لتصلي وراءه لأنك لست صاحب رخصة وبذلك هذه تخرج على قاعدة الرخصة لا تتعدى محلها. فإذا جاز له أن يصلي بقروح فإنه لا يجوز لك أن تقتدي به. ولذلك قال هنا وهو أن الأحداث إذا عفي عنها في حق صاحبها لا يعفى عنها في حق غيره ولا يقال مقتدى هذا المنع أنه لما كان بين صلاة ارتباط صحت مع الكراهة. والمشهور أنه إذا عفي عنها في حق صاحبها عفي عنها في حق غيره وعليه فلا كراهة فيه وأما صلاة غيره بتوبه يقصد الدخيل على عدم الجواز المخلي. إذا خلاصة القول أن الذين قالوا بعدم الجواز نظروا إلى أنه صاحب رخصة وأنه ما دخل الصلاة بهذه النجاسة إلا لأنه مضطر وعفي عنه فهل يجوز لك أنت أيضا أن تصلي صلاة بإمام فيه هذه الصفة؟ هذا محل نظر وبحث. الذين منعوه قالوا لا والذين نظروا إلى أن صلاته صحيحة قالوا لا بس بذلك قد يسلم أجل الصلاة من الصلاة ولكن نجاسة له الصلاة نحن يجوز نحن أهدب قالوا أن كره من الزواج ما فيه نقاش غير أسكين الكره ولا ما كيناش هذا اللي فيه البحث هذا كان كو على غير الأئمة المكروهين هذا غير مكروهين هذا خصهم يتجنبوا الإمامة إذا كان ممكن مفهوم غير مطلوب. أما صلاة الأعرابي صحيحة صلاة دسلة صحيحة والقروح صحيحة هذا ما فيه نقاش ها نحن نتحدث عن وش فيه الكراهة ولا ما فيش هذا هو اللي فيه البحث كيف فيه الكراهة من جهة هذا الذي ذكر. ثم قال كذا أعرابي هذا درنا هذا الأعرابي ولو ذكرا درس ولو درس القرآن ولو ذكرا درس ولو درس القرآن وحفظه فإنه لجفائه ينحى عن الإمامة. دابا كنهضروا على الناس اللي غادي يصلوا بك مرة واحدة هادو كلهم دابا مكروهون إذا كانوا يصلوا بك مرة واحدة. أما إذا كانوا أئمة هذا لا يجوز. ننتقل الآن إلى الإمامة ديال الراتب اللي بغى يكون إمام الراتب شنو هي الحاجة المكروهة فيه؟ أولا أن يكون خصيا وهذا الشيء ما بقاش لأن الخصاء كانوا أي نعم يكره الخصي ولكن إذا كان إمام إذا كان راتب ومثله ترتب الخصي تكره إمامة الخصي والخصي هو الذي هو كيديروا له واحد الحالة كيحيدوا له شي حاجة في الذات ديالو ما تيبقاش قادر باش يعني كيبقى بحال المرأة وصافي أنا كيديروا عملية جراحية كيديروا حتى وقيلة الغنم الغنم تيحيدوا له شي باش يسمن مزيان تكون مزيان كيقول له الخصي معروف انتهى الأمر. الخيار الثاني هو المأبون. شنو هو المأبون؟ هو اللي فيه داك الشيء ديال الأبنة. بالمأبور ما يتكسر في كلامه كالنساء ومن يشتهي أن يفعل به الفاحشة ولم يفعل به أو ما كان يفعل به وتاب وصار تتكلم فيه فلا ينفي ما قد مصنف. كذلك أيضا مما يكره لي في الصفة ديال النساء كيمشي متكسر كيتكسر بحال المرأة. الرجل الذي يتكسر في مشيته ولا كيدير شي صباغة الوجه وأنا ما كتشوف دابا الإنسان دابا دري في الدار وعنده با وكيدير صباغة في الوجه ما كيقول ليه والو رجله كيقول ليه با والو. الراجل خاص تعاونوه باش يكون راجل ساعدوه باش يكون راجل شي تخليه يمشي لهوي والله زي ما خلق شي لهوي إذا الإنسان اللي كيديرك في المشية ديال النساء ولا كيديرك في الشعر ديال النساء ولا كيديرك في الصباغة كاين كيدير الصباغة باش يقول الناس عليه نور نور القرآن يعني تنتسب لك كيديرو كيديرك في الصباغة ديال الوجه باش يقولوا سبحان الله كيما نور هذا الفقيه ديالنا سبحان الله شوف النور ديال القرآن وهذا المكياج اللي كيدير مسخوط والدين باش العوام يقولوا سبحان الله العظيم كيما أي بركة ديال القرآن منور تبارك الله منور هذا الشيء دابا خايب ونسأل الله السلامة والعافية. إذا هاد الشيء عنده أسباب منها اللباس ديال النساء راه ممنوع للرجال ولكن نسمع عن الله المتشبهين والمتشبهات هذا معروف هذا كيورث هاد الشيء. ثانيا الخلطة المعاشرة حتى هي كدير هذه المصيبة ومعاشرة النساء كيكون كان دراسة دابا اللي كاين في الواقع هي هذه نسأل الله السلامة والعافية ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله يشفي لا يجيب شي شفاء لا يعفو وهذا الشيء لا يستخف به وإنما تلك يقطع القلب لا يحفظ والله يخرج إذا بما سنعرفوا هذا المأبون إما أنه في هذه الصفات أو كان وتاب أو كان في هذا الشيء وتاب وسارت الألسن تتكلم فيه فلا ينافي ما قدمناه مصيبة أنه كان وتاب ولكن ما زال الناس يذكرونه بذلك وكذلك أيضا ترتب أغلف ومن لم يختتن والراجح كراهة إمامته مطلقا راتبا وغير راتب الذي لم يختتن يعني خلاه ما تختنش ولا أنه دخل الإسلام وما تختنش مهم لم يختتن هذا أيضا قالوا بأنه ناقص وناقصت خيريته ولذلك لا يعد إماما راتبا لأن هذا منصب والمنصب إنما يختر له الفضلاء وكذلك أيضا ترتب بدعي كحروري ولكن هذا المشهور فيه أنه مكروه مطلقا ماشي الترتب ديالو اللي مكروه سواء كان راتبا أو غير راتب بدعي كحروري وقدري الذي يقول بأننا لأننا نحن الذين نخلق أفعالنا وأن الله تعالى لا يخلق أفعالنا وأننا نحن الذين نخلق أفعالنا ونميتها هم المعتزلة على كل حال هم القدرية وكذلك من على مذهبهم كالجبرية وما شابه ذلك والحروري قوم خرجوا على علي رضي الله عنه بحارورة قرية من قرى الكوفة على ميلان منها نقموا عليه في التكليم وكفروا بالذنب وهو على كل حال هم مش كفار قال ولا صح عدم الكفر من هذا مختلف في تكفيرهم ويلحق بهؤلاء من يزعم أن الله لا يعلم الأشياء مفصلة بل مجملة فقط فالاقتداء به باطل ويعيد المقتدي به أبدا أما من يفضل علي على أبي بكر وعمر وعثمان فهذا لا إعادة على من اقتدى به لأن هذه المسألة ليست أمرنا ليست بدعة لأنها كانت تصنف في الصحابة من يقدم عليا على عمر وأبي بكر صحابة من يقدم إذا فهذا ما في مشكلة لكن المشكلة هو هذا الذي يقول إن الله لا يعلم الأشياء مفصلة وإنما يعلمها مجملة وهذا راه المصيبة هذا المذهب المصيبة المسكين هذا المذهب وراه كاين في البرهان هذا العلماء هذا بعض المرات قد أطال الجواب عنه شوف كيف طبقة الشافعية نقل الأجوبة التي وردت على هذا الإشكال لماذا ترجعوا لها لأنه هو تبع فيه ابن سينا لأنه كان نظرية فكرية يعني الأفكار إذا جئت من تلك الجهة كتوصل هذه النتيجة قال إن الله لا يعلم الأشياء مفصلة مثلا أن ما سيصدر عنك لا يعرفه من الأفعال ولكن يعرف ذلك مجملا بأنك سيصدر منك مثلا الخير وكما تعرفنا على الخير ولا سيصدر منك الشر ولكن لا يعرف هذا النوع واش بالقول ولا بالفعل ولا بكذا ولا بكذا ولا هذا الشيء اللي قالوا ما يكون في هكذا الكفر ليس بكافر احنا غير كان صغير واحد المسألة فما بالك إذا دخلنا في علم الكلام اللي فيه بحور من هذه المسائل بحور ماشي وحدة ماشي جوج ماشي أب ماشي ألفين المهم هذا الشيء اللي قال يعرف الأصل مجملا هذا الشيء نقل عن ابن سينا لأن ابن سينا كان التقى مع الجويني وكان يجالسه وأثر فيه في بعض المسائل الفكرية على ما قالوا والله أعلم وقد يكون هذا من اختياره ويؤول كلامه حينئذ على حسب ما تقتضيه أصوله التي فيها أن الله يعلم كل شيء دقة أو جلة هذا أصوله وحتى هذه الكلام دابا خصنا نعرفوا واش بعدا قالوا ولا ما قالوش خصنا نتحققوا منه كيف ما يكونش مسوس كل السيرة إيه راه كيف يكون تجارك أنا ولكن واش هو قالوا لما قالوا شنو قال أنا لا قالوا في الكتاب قالوا في البرهان كيف في البرهان عندها قدرهم وجدت لو نحوت وبدني ذلك هذه سقطة لا تلق بهذا الحضر هذه سقطة لا تلق بهذا الحضر عندين مسألة معروفة هذا هو المضوع شي اللي غادي يكون الشاهد يكون بلا ما يفعل شي واحد بالسقطة ديال شي عالم يقول لك راه لقيت شي حاجة لأن ما غاديش يكون داك الشيء نهائيا ما غاديش يكون يكون غير هذا الشيء اللي قلت هو اللي قال المسلمية وغيره هو اللي غادي يجي حتى نقول أجوبة كثيرة وطولوا فيها الكلام بزاف وتوزعوا لها كانت الطبقات ديال الشوفي طبقات الشافعية للشوفي باش تعرفوا بأن زوينين بعيدين عن هذا الأمر وبعضهم تيشد هذه المسائل دابا اللي فيها اللي يجب فيها تأويل كلام المسلمين وطلبوا الأعذار لهم هو اللي كيشد في شي واحد في هذا الزمان وكيبغيو يديروه موجبات القدح ولا موجبات الجريح هذا لا يصرحوا به لأن ما دام هذا قد نطق ألف مرة وقال إن الله يعلم كل شيء ما خفي وما دق وما جل يعلم السر وأخفى يعلم كل شيء علاش حنا ناخذوا واحد الكلام الله اعلم ماذا قال فيه ونخليو هاد ألف قول ولا ألف كلام اللي قال فيه هاد العقيده ديالو لماذا يقدم القليل او النادر او المشكوك فيه على المحقق اذا كان مرض في النفوس كان مرض في النفس اذا انت كتقلب غير على شي حاجه اللي كتوافق النفس ديالك معلوم في الدراسات النفسيه القديمه ان النفس تجذب ما يوافقها من الأحداث والصفات والأمور الخارجية الحاجة اللي كتوفقها كتجبدها الحاجة اللي ما كتوفقها كتردها معروف هذا الشيء في النفوس النفس كتكون على واحد الهيئة كتقبل غير شو أمور وكترك شو أمور وعلامة الإنسان أنه مخذول أنه يسرع إلى نفسه تصديق الأمور الخبيثة في أهل في المسلمين هذه من علامات مرض الباطن هذا ما فيه شيء وعلامة صحة الباطن أن النفس تدرأ هذه الأشياء ولا تقبلها ولذلك قالوا فمدخلون الفم من الملاحدة أفضل من مخرج نفس واحدة أن تدخل ألف كافر في الإسلام أفضل من أن تخرج مسلما واحدا من الإسلام وهذه من القواعد المالكية وربما أظن أنها من قواعد جميع علماء الأرض لأنني رأيت رسالة للسبكي فيها بحث سئل فيه عن هذا الأمر فقال بأنه لو أدخل الإنسان ألف كافر في الدين أحسن له من أن يكفر مسلما واحدا أو يبدع مسلما واحدا ومدخلون الفن من الملاحدة أفضل من مخرج نفس واحدة الإنسان هذا المعيار لا تشوفون عندي بس حماية لنفسي لا بغيتي تحمي رأسك إلا بغيتي تحمي رأسك أما هذاك السيد أفضل إلى ما قدر له لا هو ولا غيره ولكن الإنسان اللي كيفكر فيه وكيف يحمي نفسه كيف ينجي نفسه من أن ينتقى بالكفر في حق المسلمين فترجع عليه تلك الكلمة هذا هو اللي خصو يعرفه وهذا الموضوع غادي نخصو ليه واحد الجلسة باش نناقشو باش نعرفو الأصول الإسلامية في هذا الباب بإنصاف وعلم ماشي بالأهواء ولا بالزخارف الأزلية بالدليل والبرهان لأن هذا الباب راه اللي عنده اللي كيخاف على الآخرة ديالو راه خصو يخاف من هذا الباب وهو أن تتكلم في المسلمين بكلام يؤدي إلى أن تخرجهم من الدين أو أن تنصبهم إلى العصيان أو أن توقعهم في أمور لا تجوز مسلمين مفهوم الأصل الشيء اللي غادي يوصل له الإنسان في النتيجة ديالو وبهذا تعلموا أن الإمام الحرمين وين يقول عنه هذا فهذا لا يجوز رحمه الله بارك الله فيك قول البدعيين جبرية أنهم يدخلون في هذا إيه نعم نعرفه بكم مشاعر كثيرة من جبرية في هذا الدرج هو ماشي جبرية هما وقعوا بين كيف بالكلام لا لا لا لا هما ما كيقولوش بجبرية هم يقولون بأن الله تعالى يخلق الأفعال ولا يمكن لهم إلا أن يقولوا هكذا لأن هذا مجمع عليه ومتفق عليه أن الله أن جميع المسلمين يقولوا والله خلقكم وما تعملون ولكن ما حظ الإنسان إذن؟ هذا هو في السؤال إذا قلنا بأن الإنسان هو الذي يخلق أفعاله هذا مذهب معتزلة أنهم يرون بأن الإنسان هو الذي يخلق أفعاله وأنه لا قدرة أبدا تخلق الطاعات ولا المعاصي لأنه لو نزلت القدرة التي تخلق المعصية سنقع في الزغر، ولو نزلت القدرة التي تنزل في الزغر ما في شيء. إذن فما هو الحكم؟ جاء المعتزلة بين القدرية والجبرية الوسط، ما تقولوش هما بالجبر المطلق، ما تقولوش بالقدر المطلق، اجمعونا بينهم. نعم لا أشعري هم الذين جاءوا في الوسط بين المذهبين، وكلامهم يحتاج إلى تفسير كثير، لأن فيه بعض المقدمات الأربعة المعروفة التي يقدم بها الكلام، ثم ينزل ذلك في جزئيات وحدة، بعد نخرج من الصغيرة إلى الزبر، ما فيش. هذا ماشي ماشي جبرية مخلصين، والماشي قدرية ماشي هكذا ولا هكذا. وثانيا هذا الأمر ديال القضاء والقدر الحديث فيه أصلا بدعة، وإنما يكون عندما تحل الميتة. متى يغوص الإنسان في هذه المسائل؟ عندما يضطر إلى ذلك. أما إن لم يضطر إليه ولم يرى موجبا شرعيا له، فإن الأصل فيه هو السكوت عنه. لذلك كان عمر بن الخطاب يضربه من يتكلم في القضاء القضاء، وقد تحتاج فيه إلى تهمين ونظر وبحوث مستفيضة ومقدمات علمية وشرعية كثيرة يستقر فيها النظر على حقيقة. واضح. ولا يستعمل هذه إلا عند الضرورة، لأن ندعو المسلمين يسلمون بأن الله تعالى بيده الملك وهو على كل شيء قدير والفاعل المقدر ما يشاء، وأن له الفضل في الخير وله الفضل سبحانه وتعالى على كل حال، وله الملك ولا يفعل للمسلمين إلا خيرا إلى آخر المعتقد. فهذه لأن ليس من وراء ذلك كثير. إذا قلنا البدعي مجهول حال، مجهول حال، لأن القضية ديال العقائد راها خاصة شوية ما يخرج فيها داك الشيء كيتقلي، ما تيخرج داك الشيء كيسمع سودس، لأن فيها شوية قلة الإنصاف عند الجميع. بالنسبة مثلا المعتزلة ظلموا في مسائل ما تيقولوش بها وكتنسبوها، والأشاعرة عندهم مسائل نسبت إليهم تيقولوش بها كلهم، بعضهم قليل كيقول بها وكتنسبوهم جميعا. هذا القدس ديال الكسب مثلا وجبره. وكان مثلا في الحنابلة من فيهم بعض الأمور ما تيقولوش بها وتنسبوا إليهم، هذا معروف. ها مثلا ينسبوا لهم التجسيم، إذا قريتي مثلا الكتب ديالهم راه إلى ما فهمتش المقاصد غادي تقول بالتجسيم، ما كاين نقاش. إنهم تيقولوا تيسلموا لي تيسلموا الرجل تيسلموا بحال يقولوا فرمة الكتب ديالو راها إذا صحيح داك الشيء اللي فيه. قال له كل ما لنا إلا الفرج، هذا منقول عليه من الفرج. فإن ابن العماد نقل عنه أنه قال لقد سلح علينا ابن الفرع. على أي حال هذه المسائل ديال العقائد الإنسان يكون فيها منصف يقرأ مزيان ويطلب الله تعالى يهديه إلى الطريق المستقيم. الله يهدينا. الإنسان ما يزربش يحكم على زيد ولا عمرو ولا بكر حتى يدرس داك الشيء براسه، وإلا ما يقدرش يدرسوه يدخل جواه ويشد فمه. معان مرجع الكتاب ديالو وكون محقق بأنه راه ديالو وتحقق أنك تقلب على النسخة الصحيحة، عاد كتعرف واش قالوا لا ما قالوا لا داروا لا ما داروا. هادشي صعيب داكشي، كتنسب الإنسان داكشي اللي ما قال. ودابا راه كاين اللي كيعدوا الغزالي بأنه من الباطنية، كاين اللي كيعدوا بأنه من المثنوية، كاين اللي كيعدوا بأنه أكبر غنوصي في العالم، أكبر غنوصي قبل إنسان عرفاني. واش هادشي يصدق؟ أنا ما نصدقش داكشي، لأن كنشوف الكتب ديالو كنقراها ماشي غنوصي، على كل حال هو صوفي ماشي غنوصي. الغنوص معناه من الإنسان الذي يتقل معرفة عن طريق العرفان، والعرفان عنده منافذ الإلهام والسعود التلقي، وهذا معروف. والغنوص راه مدرسة معروفة، كاين في أوروبا، كاين في أمريكا، كاين أصحاب الغنوص، فهم بس قديمة حقيقة، كانت في الهنود، وكانت في الصين، مدرسة الغنوص. غنوصية هذا هنا ملي قلنا هنا البدعيين هنا باش الانسان ما يوسعش الدائره تاعو، يقول لك انتم غلبتكم العواطف كما قال لي واحد المره، قال لي انتم كتستعملوا الاداب اسيدي الانسان خصو يتادب حتى يهضر، ما تحقق هذاك ماشي ادب، يتحقق بعدا واش قالوا ولا ما قالوا، واش ماشي واش هذا عاطفه ولا عقل، تتحقق واش كاين ولا ما كاين. واه غتقول لي مثلا واحد السيد جا هنا مهرول ما نلقى والو في هذاك برا، ترى بعدا واش كاين ولا ما كاين، على تحقق وديك الساعة أهضر، هذا أفضل. ليس كذلك؟ وخاصة في العقائد، لأن ثانيا العقيدة المشكلة فيها هو كثرة التقلبات. تقدر تلقى الإنسان مثلا قال في هذه كتاب هكا، ولكن ما تعرف علاش مات. إذا أو بدعي، مجهول حال. خلاصة القول أن هذه الأمور الآن إذا كانت المسألة فقهية وفيها خلاف بين العلماء المتقدمين بسبب تجاذب الأدلة وتعارضها، هذا لا ما كيتسماش بدعة، ما تسميش مسألة فقهية بدعة نهائيا، لأن ما يمكن الشهادة تسند إلى الشرع أو إلى كتاب الله وتسميها بدعة، لأن البدعة من شرطها أن تكون مخترعة اختراع. أما الاستنباط لا يسمى اختراعا، الاستنباط استخراج صحيح، وخي يكون الدليل مثلا أنت تقول هذا الزي يقدم عليه دليل آخر، هذا هو معنى الترجيح، ولكن من شرط البدعة الاختراع. أما إذا كان الاستنباط والاستخراج هذا لا يسمى بدعة. اللهم إذا كان خرج وتخرج ضعيف ولكن هذا تسمى شاذ، قول شاذ ماشي بدعة، فهم مجهول حال. وكذلك الإمام الذي لا يعلم حاله، لا يعلم هل هو عدل أو فاسق، ومثله مجهول أب، مجهول حال أو مجهول أب. إذا كان أغلب في الأئمة أنهم يكونون صالحين للإمامة فليعمل بالغالب، وإذا كان نادرا في بلد هل ما تجد إماما يصلح للصلاة، هنا غادي تكون فيها محطة تسول والصلح ولا مصلح، لأن دابا بعض البلدان يكون فيها ذوك المذاهب الخطيرة، راه الأصل في الإنسان أنه يحتط، ما تبان فيها الروافد بزاف وفيها مذاهب مختلفة، لا ما كيصليو، راه كتلقاهم كيصليو ولكن ما تعباش من صليتي، والأغلب في هذيك البلاد أن هذوك الناس اللي فيها هاد الحالة هذه، غادي دير هاد الشروط والتصديق وتقلب على هاد مجهول الحال، فاسق ولا ماشي فاسق ولا عاد ولا ماشي عاد، ليس كذلك؟ ما إذا كان أغلب أهل البلد أنهم سنيون راه غادي تصلي، لأن الحكم دائما يعطى لماذا؟ أغلب حكمه الغالب، هي القاعدة المشهورة المعمول بها في جميع الجزئيات التي تصلح له. أو إمام يكره، ترى الإمام المكره تكرهه القبيلة، وكرهت إمامة من يكره أي كرهه أقل القوم غير ذوي الفضل منهم، وأما إذا كان كل القوم أو ذوي الفضل منهم فيحرم. هذا هو التحقيق، إذا كان الإمام مكره، لأن يعني الإمام المكره ورد فيها أنه لا يجوز، ها في حديث شنو قال؟ لعن الله من أمى قوما هم له كارهون، غير دابا هذيك هم له كارهون واشترط الجمع ولا يشترط؟ إذا قلنا وهم بصيغة الجمع فإنه يشترط أن يكونوا كلهم كارهين له، وإذا قلنا وهم والمقصود به بعضهم وليس الجميع فإنه ينصرف إلى القلة، أما إذا كرهه الجميع فهذا حرام، ولذلك يحمل القلة على الكراهة والجميع على التحريم. واضح؟ ها؟ الإمام إذا ما كرهه الناس ما بغاوش الناس يمشي في حاله، ولكن دابا كاين دابا اللي كيكرهك أنت على فضلك، على خيرك، على قولك الحق، على نهيك عن المنكر، على أمرك بالمعروف. أرجيك. ها؟ إيه نعم، هذا ما بنفسه ما فيه كراهة، صحيح. إذا كانت إلى ولكن دابا كان كيقول لك تصرفوش في الدين، هو كيحسبو في الدين، مثلا أنت كتنا على شي حاجة وهو يعتبر أنها سنة وهي بالعقل حرام، شي حاجة حالة وهي حرام، وكتخاصم معاه على داك الشيء، فمثلا كان في بعض المساجد اللي تيقولوا مثلا ضروري الإمام أنه ملي يدخل يبدا اللهم صل على، هذه إذا كاينها، اللهم صل على سيدنا محمد واحد خمسة المرات ولا ستة قبل ما يدخلش قبل ما يدخل المحراب، معروفة بهذ البلدان. والعاد كيسمعوها داخل وهما كيبداوها تسنى واحد من ما حتى يقول لك في المطر بعض المرات يا مهم مصطفى ايوا ختموا عاد كينوض هو كيديروا الاقامه اذا نهيتوا مثلا على هذا الشيء راه نص ديال الناس غيكرهوك ماشي يحملوك اش غيقولوا فيه راه ما غاديش يقولوا بان هذا الشيء مشروع ولا مشروع تيقولوا ورحم النبي انه يكره الرسول انه يبغض الرسول ها انه يبغض الرسول وهذا الشيء راه شاع أنك إذا قلت مثلا أنه مصر النبي اسمه الدرس يقول هاي هاي هاي هاي العدو النبي أعوذ الله والله أباباك أخلوك تبغي ترد الشريعة وهم تبغي يردوك للأخيرة المهم هذه كينة موجودة ويكره كوهوك على هذا الشيء وش هذا كي تعتبر إيبا مدوهم مكروها ما بنتش منها مكروها نعم ولا عبرة لغرض الكسب هذا هو مكروه شنو يكون هذا الشيء في الراس ديال الناس باش ما يسمى كفاش كون عليه الشك ويقلب على المسجد لكن اذا بغيت يقول لك شافي انا الناس كيكرهوني الله ما نبغيك هنا شغي نعرفني الله واش كرهوك على الدين ما كرهوك على امور ديال ديال ديال ديال التي يجب عليك ان تقول بها قد قلت بها ولله الحمد اذا لا باس به والعبد لا في جمعة قد كرهه هذه الشروط كلها عند المالكية تخرج على الاحاديث المتقدمة في طلب الخيرية وفي طلب الشفاعة وفي تمام الكمال في العبادة وفي الولاية هي القواعد التي يخرج عليها جميع هذه الفروع. ثم قال وكلها الصلاة من جماعة الصلاة من الأساسيين إلى أعمدة صلاة الإيمان أو قدام الإيمان ومحاذيه بلا ضرورة علوم النبنى أساسين ولا بسيط من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى بين أساسين. ثم صلاة إمام قدام الإمام أو محاذيه بلا ضرورة لأن الأصل أن الإمام يتقدم لكن مخالفة الرتبة يتقدم عليه أو أن يساويه هذا جوز لأن لم يقل أحد إن من شرط صحة الصلاة أن يكون الإمام متقدما على المأمومين ما ولكن قدم الإمام على المأمومين فقط لمصلحة الاقتداء به ليبصره من لا يسمع. إذن فإذا تقدم عليه ضرورة ارتفعت الكراهة وإن كان بعض الفقهاء من المالكية قد ذهب إلى أربط له لكنه قول ضعيف. إن صلى الإمام بالناس وهم يساوونه أو هو قدامهم قدامه فلا يضر إنما تنحتفي المسجد النبوي بني قاهة لا بد أن يحديه الناس ولا بد أن يكون الناس يجوا منه يسويه لا ماشي مثل وراه هذا اللي كاين هي رسول الحرام هذوك اللي كاين نايف دم الإيمان هذوك اللي كاين كيف مرح داموا كلهم يصلون به لا لا لا تكفر وصلاته في المسجد الحرام تقع على هذه الهيئة أن بعض الناس يساوونه وبعضهم يصلون قدامه يتجاوزنا. ثم إننا إذا دققنا في هذا الفرع فإن الذي ينتفي هنا من الأوصاف هو ما يسميه أصولنا بالأوصاف الطردية. الأوصاف الطردية هي الأوصاف التي لا تعتبر عدلا لا تجذب شيئا إما عند أصولين أوصاف طردية مثلا إذا تقدمت على الإمام أو ساويته هذا هو طردي معنى طردي أنه لا يؤثر في صحة الصلاة أنه لا تأثير له. لذلك هذه الأوصاف التي تلغى الأحكام بعدها تسمى أوصاف طردية أنها لا تؤثر في الأحكام. كره كينا لأنها تخالف الهيئة الأصلية تخالف الهيئة الأصلية ولكن مخالفة تلك الهيئة لا توجب البطلان. مثل بعضهم قد قلنا بأن المسجد النبوي لن تقع الصلاة فيه إلا على هذه الصورة. وقرها اقتداء من بأسفل السفينة بمن بأعلاها وذلك لعدم تمكنهم من مراعاة الإمام وقص دور فيختل عليهم أمر صلاتهم. الذين بأسفل السفينة لا يمكن لهم أن يقتدوا بالذين هم أعلاها لأن هذا يؤدي إلى أن تقع فساد في الصلاة وكذلك لأبي قبيس وكره الصلاة رجل بين نساء وأولى خلفهن وبالعكس وكره ثمامة بمسجد بلا رداء يقصد على كتفيه والرداء هذا طوف طويل يستعملونه من الانتظار يضربه يدوره الذات يدور الذات ثلاث مرات ولا جوج مرات ويكون طويل ويلبسونه هل ملحفة ويدوره يدوره فيه يحترس يدوره في مرات يدوره فيه يحترس وهو الرداء. ولكن كلمة الرداء هذه لا تستير هذا المعنى هو المعنى المحدث. أما المعنى القديم فالرداء هو ما غطي به الظهر فقط هو المقصود بالرداء. وورد في الحديث لا يصلينا عن الصلاة ليس على أواس رداء ليس على أكتافه كلام جيد صاحب رداء ليس على أكتافه شيء وأن على شيء على أكتافه اشتروا بأن مقصوده أن يكون ملقيا للرداء على أكتافه ما ورد في الرسالة. والمهم يكون عليه قطعة من كفتان هذا هو المطلوب. أما هذا الرداء الذي يلبس هذا فقط من باب لفظ عرفي ولو استعمل الرداء بمعنى عام هو ما يلقى على أكتاف المصلي وعلى كتفه المصلي في العام. وهذا مخرج من الحديث الذي تقدم وأحاديث أخرى أخذ منها هذا الحكم. وإن نبي ذلك الآن يعتيد المريض أن الإمام يلبس السلام وهذا السلام يقولون بأنه يقوم مقام الرداء لأنه يلبس على هيئة الرداء ولا يتهف هذا ما خذه. وكره تنفله أي الإمام بمحرابه وورد في حديث من نبسمها عن تنفل المصلي في موضع صلاته فيه حديث نجيسة أحدكم على جمرة ضر له من أن يصلي لو أجرت على شكل جهنم ضر له أن يصلي في قال وكذلك إعادة صلاة الجماعة بعد صلاة الإمام الراتب وكذلك لو عرض معه الراتب في البعض وفعل ذلك في موارات الجنة فقط. هذا إذا لم يعزلنا الراتب والجمعين كما غير وقت له كثيرا. لا بد أن نعلم بين نقل بعض الهيئات بدون تغيير قد اتخذ ذلك حجه عند المالك الله لما تقرر في أول الكلام لأن الدليل الشرعي لا يقتصر في عليه وذكرنا ذلك مرارا قلنا بأن الدليل عند المالك يؤخذ من جهات متعددة ومن الهيئات التي كانت في عصر النبوة. من المعلوم أنه لم يقع جمع الصلاة أو لم ينقل أن جمعت صلاة المسجد النبوي بعد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا دليل على أن هذا الفعل لا أريد أن يطلب له الشرع فلا بد إما أن يعمل بأدلة الاستصحاب هو أن فضل الجماعة ثابت وبذلك يلغي هذا الطرد هذا من هذا. إذا هو عمل باستصحاب ما في الجماعة من الفضل فإنه سيقول هذا هو الدليل الذي عندي ما عنديش دليل آخر. وإذا قلنا له بأن هذا لم يقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا الطرد يجب أن يدقق فيه بالنسبة للمالكية صرف عندهم المواضيع تدل حجة ولذلك يعني الهيئة التي لم تنقل وإن عمت الأدلة النصوص والنصوص العامة تخلفوا عن العمل بها بسبب ذلك الصرف لم يعملوها بسبب على العموم بسبب ذلك الصرف هذا معروف. لكن يبقى أن هذا ليس هو وحده المذهب الموجود في الإسلام من الناس من ينظر إلى العموم والمطلق ويأخذ به وإذا قيل له بأن هذا قال لعل ذلك لم يحتج إليه أو لعله فعل ولم ينقل إلينا فإن عزم النقل لا يدل على عدم الوجود. هذا واضح. والذين يقولون بأن الترك كله يستوجب المنع هذا رأي غير سديد أن الترك له ألوان وأنواع وأقسام لا بد من الإشارة إلى ذلك فالترك دائما لا يدل على المنع وفي الملكية ومذهبه إنهم من لما شفوا مثلا أنه لم يسمع قط في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق مع موقع فيها الجمع في هذه الطريقة قالوا لم يشرع فحكموا عليه بالكراهة. هذا وجه. الوجه الثاني أن هذا يسبب العداوة يؤدي إلى تشتيت الأمة وقد يتخذ ذريعة للفساد ولا بد من سد باب الذرائع. إن هذا الجبل لكي يرسو برا المسجد يرسو حتى يصلوا الناس ويخرجوا يمشوا يديروا جماعة يدخلوا جماعة قرأ سلوك المسجد هذا فعل هذا بالنسبة للرأي الفقهي فيه أنه ممنوع. لماذا يمنع؟ منع لأن فيه تفريق بين المسلمين والله تعالى يقول ولا تفرقوا والله تعالى يقول ولا تفرقوا ولا تكونوا من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا أي فرقا ولا بد من دفع ذلك على قدر المستطاع. إذا احنا نفتح من باب المسجد سؤال مثلا ما عجبوش يصلي بالإمام لمسألة ما يقول شو حسن بلا تحت يصلون بخرون سنجد شو كي يديروا هذا شو كي يديروا الناس العوام يديروا هذا بالعوام لبا الإمام كي يصلي المسجد هو كي يصلي في السطح الإمام كي يصلي في المسجد تحت هو كي يطلع السطح مع الجماعة ديالو يديروا الجماعة ديالهم السطح ولا الإمام كي يصلي هنا هما كي يصليوا لهيه ولا كان هذاك الإمام مثلا عليك الجماعة ما صبرين شو لك فيقضي تضربوا معهم في المسجد تقعوا الفتنة والفتنة لابد أن تضرأ. أشغل هذا الشيء قليل ما يقع كثيرا ما يقع كثير ما يقع هذا أماك شيء أماك شو تضمن المسجد يوقع لهم هل يتضمن وكيس لهنا العوام تحضروه ولكن سيفق السطح. لذلك الإمام مالك ومن معه في هذا الباب منعوا منعا ذات سد من الزريعة أن تقام جماعة بعد جماعة الإمام نهائيا نهائيا وتصل سير الوصلوف سير هارخلا الوصلوف تسير وأبعدوا النزاع والخصومات والمصائب على المساجد. هم دابا الناس يشوفوا قضية العداوة أن تقيم مخصوص يراعيها مخصوص يدفعها البغضاء مخصوص يدفعها ويخليها في المسجد. هذا فقه بالنسبة لهم هذا هو الفقه. وعلاش علاش هذا الإمام تخلينا هذا الشيء عليه أن يطبق شرع الله في كل موضع أمكن له أن يطبقه فيه وإذا نهينا عن أمر فقد نهينا عنه في كل موضع يقع فيه. فتفريق المسلمين وتشتيتهم وتمزقهم وتشتيت الناس في المساجد ووقوع العداوة والبغضاء والخصومات في بيوت الله هذا مما يتنافى مع رفعها ومع احترامها. فوجب أن يشفع هذا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. ولا شك أن هذه حكمة عظيمة عنده منعوا أن يصلي إنسان صلاة جماعة في المسجد بعد الراتب نهائيا. وهذه الكراهة قد تصل إلى التحريم، قد تصل إلى التحريم إذا اشتد الشر، ما عاديش نبقاو نديروها في درجة الكراهة، نطلعها إلى درجة التحريم إذا اشتد الشر وكثر استعمال هذه الذريعة للنزاعات في المساجد، ورأينا الناس يتخذون هذه الأمر كيعني ما عمرو صلى في المسجد، حتى كتكون عداوة مع الإمام يقول لي أجيو نصلي وما اللي صلي، ما عمرو صلى، جاء فقط من أجل أن يخلق الشق بين الإمام والجماعة وبين أن يصير الفساد في المسجد ويصير فيها الفساد والمشاكل والمنازعات إلى غيره. خلاصة القول أنني الحكمة احنا ما غاديش نهضروا بزاف على نقروا هذا الاصل بما يستحق حتى يتقرر في النصوص ان هذا الذي رعاه الفقهاء هنا هو واجب عليهم ان يرعوه، لان هذا مما يحفظ للمسجد حرمتها، ومما يحفظ للامام ما وجب له، ومما يحفظ لدين الله تعالى ان يتفرق فيه الى غير ذلك. هذا امر يجب. اما اذا كان مع الامام فهو حرام، وفعل ذلك فيما هو راتب فيه. وماذا لو أذن لهم؟ إذا قال لهم اجمعوا، مثلا جاءوا الناس صلى الله عليه وسلم، هل يمكن له لهم أن يجمعوا؟ من الناس من رأى بأن العلة هنا انتفت، ومن الناس من لا يرى ذلك، لأن هذا إذا فعل فقد اتخذوا أمرا معتادا فيكون ذلك عادة. ولذلك شد الذرائع في باب الأخلاق والمعاملات وحرمات الله وحرمات المساجد لا يتساهل فيه. إذا من الأحسن أن لا يصلوا ولو أذن لهم، لأن ذلك قد اتخذوا عادة. وكذلك الإمام إذا جاء حتى هو إذا جاء قلنا صلوا مخصوص يصلي مرة أخرى حتى لا يتخذ ذلك ذريعة أيضا إلى أن يجمع في المساجد. كل هذه الأشياء بنيت على هذا الذي ذكرناه، وهو أن لا تقع التفرقة والمشاكل والمصائب والمقاتل في المساجد. رأى الشيء وصلها لحلقة ثابتة في المسجد الذي كنت فيه، أنا خسر شحال من حزب عندك في الدوار، شي يقول لك سرق، شي يقول لك غرب، شي يقول لك هكاك، شي يقول لك وليت الفقيه قبل الوقت، ويقول لك وتعبت وكان الفقيه، شي يقول لك هذا الشيء اللي بغيت لهم الأوقات راه وقفت شويه الشهر ربع ساعة 20 مينوت كذا كذا، إلا قلت شي تقول لها باقي تقرا، وإن أذن له وجب في غير جمعة من الخير كثيرا خرجوا. إلا بالمساجد الثلاثة فلا يخرج وجه فقد صلى، وإن لم يخرجوا فيصلون بها في الزاد. المسجد هذه المساجد ما يمكنش المساجد الثلاثة، لأنها أصلا هي المساجد الثلاثة، هي ما فيهاش ما في المساجد الأخرى، ما فيهاش هذاك الأمر اللي فيها، لأن المساجد الأخرى أصلا شرعت المسجد الحرام مثلا، المسجد الحرام ما يصلي الإمام ويخرج يصلي الإمام ويخرج، لأن الأصل في المسجد الحرام الأصل فيها أنها يصلي فيها كل من أراد أن يصليها. هذا كيطوف كيصلي ركعة ديالو، هذا كيطوف كاع ما بغاش كاع يصلي النوافل، هذا كيصلي سيتو، هذا صلى، هذا المهم المسجد الحرام في ساعة تشفتني لفضله ولشرفه منه، ولأنه لما خص بذلك سوف يكون هذه العلة ضعيفة. وقولها قتل برغوث أو قملة أو ضق بمسجد لأنه محل رحمة، والحرمة لأنه محل رحمة، والقول بحرمة ذلك نجسة ما ذكر، وفيه يجوز طرحها خارج. هذه بعض الفروع الفقهية بإيجاز التي قال الملك بأنها فيها الكراهة.